لا نزال في دراسة الحديث المدلس، وقد عرفنا أن التدليس هو إيهام بالسماع في واقع أمر أو في واقع حديث لم يسمعه الراوي من شيخه، فيأتي بعبارة توهم السماع حيث يقول قال فلان أو عن فلان أو إن فلانا قال وهو لم يسمع منه ذلك الحديث بعينه، وإن كان قد سمع منه على الجملة. ولذلك عرف العلماء الحديث المدلس بأنه رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع بلفظ يوهم السماع. أما إذا كان بلفظ صريح فإن كان ثقة حمل على السماع، وإن كان غير ثقة دل ذلك على كذبه. ولذلك كثير من أهل العلم جرح رواة ادعوا السماع فيما لم يسمعوا، وعد ذلك من الكذب. وقد عرفنا أن هذا النوع من التدليس العلماء قسموا الرواة الذين جرى عنهم التدليس إلى خمس طبقات. الطبقة الأولى وهم الثقات الذين نادرا ما دلسوا، وهؤلاء العلماء قبلوا تدليسهم، قبلوا روايتهم بما فيها ما عنعنوا فيه لاحتمال أو لأنهم ثقات وما وقع فيهم من تدليس يعد نادرا. الطائفة الثانية والطبقة الثانية قوم عرف وأثر عنهم التدليس لكنهم لا يروون إلا عن ثقات، وقد ضرب لنا المؤلف مثلا بسفيان بن عيينة فإنه أثر عنه التدليس لكن سفيان كان إذا روى لا يسمي إلا ثقة، فلما كان الساقط احتمال أن يكون الساقط في الحديث ثقة فلم يؤثر ذلك على حديثه. أما الطائفة الثالثة وهم ثقات ودلسوا في الرواية ويرون عن الثقات وعن غير الثقات، فهؤلاء لا يقبل العلماء منهم ما عنعنوا فيه، ولا بد أن يصرحوا بالرواية، لا بد أن يصرحوا بالسماع في الرواية. وضرب العلماء مثلا لهؤلاء أو لهذه الطبقة بمحمد بن إسحاق صاحب السيرة، فإن كثيرا ما يمر بنا في كتاب نيل الأوطار عندما يكون الحديث في إسناده محمد بن إسحاق يقول والخلاف فيه معروف لكنه صرح بالسماع أو أنه روى الحديث بالعنعنة، فإذا روى بالعنعنة رد الخبر واعتبر منقطعا واعتبر ذا علة، أما إذا صرح بالسماع فيقبل حديثه. أما الطبقة الرابعة فقوم تكلم فيهم وأيضا دلسوا، فجمعوا بين علتين في الرواية، علة الضعف وعلة التدليس، ولذلك العلماء لا يقبلون ما صرحوا فيه فضلا عن أن يقبلوا ما عنعنوا فيه وما ظاهره التدليس. أما الطبقة الخامسة فقوم يعني عرفوا بالضعف الشديد في الرواية، ولذلك ترد رواياتهم حتى وإن لم يدلسوا، فإذا دلسوا دل ذلك على زيادة الضعف. كنا قد وقفنا عند قول الحافظ العراقي قال البزار في الجزء الأول المذكور إن من كان يدلس عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا، ثم قال فمن كانت هذه صفته وجب أن يكون حديثه مقبولا وإن كان مدلسا, يعني وإن كان الحديث مدلسا. يقول وهكذا رأيته في كلام أبي بكر الصيرفي من الشافعية في كتاب الدلائل, وهكذا رأيته, وهذا القول هو من زيادات العراقي. قال وهكذا رأيته في كتابي في كلام أبي بكر الصيرفي من الشافعية في كتاب الدلائل. ثم قال فكل من ظهر تدليسه عن غير الثقات لم يقبل خبره حتى يقول حدثني أو سمعت, وهذا هو الذي نزلت عليه الطبقة الثالثة, انتهى. وقوله واختلف في أهله أي في أهل هذا القسم من التدليس وهم المعروفون به, فقيل يرد حديثهم مطلقا سواء بينوا السماع أو لم يبينوا, واعتبر التدليس قدح, لكن جمهور المحدثين يقولون التدليس ليس قدحا لأنه ليس تصريح, يعني ليس فيه تصريح بأنه لم يسمع, وليس فيه تصريح بأنه سمع حتى يكون كذبا, لكن لما كان فيه إيهام وهذا الإيهام يحتمل, فلأجل الاحتمال رددنا الخبر. وهذا الراوي ما دام قد ثبت أنه لقي شيخا وسمع منه فاحتمال السماع منه في هذا الخبر وارد, وكما هو معلوم أن المحدثين لا يلتزمون بذكر السماع, فتارة ينشطون ويذكرون السماع وتارة يتساهلون فيروون بما يوهم السماع, لذلك فإن التدليس لا يعتبر كذبا حتى يجرح الراوي به, ولا يعتبر صدقا حتى يقبل حديث الراوي, لكن الاحتمال قائم, وما دام الاحتمال قائما لذلك يقبل العلماء روايته التي صرح فيها ويتوقفون في روايته التي لم يصرح فيها حتى يرد ما يرجح السماع. وهذا الذي فعله الشيخان, أعني الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله, فإنهم يرون عن بعض الرواة بالعنعنة ثم يريدون خبرا آخر وطريقا آخر يصرح فيه الراوي بالسماع من شيخه, ويعتبرون ذلك قرينة على ثبوت سماعه منه. وهذا الأمر في كتاب الإمام مسلم واضح, لأن الإمام مسلم رحمه الله يجمع الخبر, يجمع أطراف الخبر ويجمع طرق الخبر في مكان واحد. أما بالنسبة للإمام البخاري رحمه الله فتارة يورد الخبر ثم يسوق بعد ذلك خبرا آخر بنفس الإسناد, خاصة في الراوي الذي اتهم بالتدليس وشيخه يصرح فيه بالسماع, وقد يكون متن الحديث في موضوع آخر. ولذلك يستشكل بعض العلماء ما سبب ذكر هذا الحديث في هذا الموضع, ولعل العلة في ذكره في ذلك الموضع هو التأكيد على أن هذا التلميذ قد سمع من الشيخ فيأتي برواية أخرى يصرح فيها بالسماع ليرفع وصمة التدليس. وهذا أيضا كان من الأسباب التي جعلت كتاب الإمام البخاري صعبة الوقوف فيه على أحاديث معينة، لأنه لا يخطر في بال الراوي أن البخاري يريد هذا الحديث في هذا الباب، حيث الناس يتطلعون في كتب الحديث إلى المعاني دون أن يكون التطلع والاهتمام إلى الأسانيد. فهذه نقطة ينبغي أن يدركها وأن يلحظها طلاب العلم، خاصة الذين يشتغلون في كتاب الإمام البخاري، فلا ينبغي لهم أن يتعجبوا أو يستغربوا من ذكر حديث في باب قد لا تكون له صلة بالباب من حيث المعنى، يعني من حيث متن الحديث، لأنه هو يعني يعرف أن الراوي مدلس، فمن أجل أن يكون الحديث موافقا لشرطه وهو اتصال السند يسوق خبرا آخر يظهر فيه سماع الراوي من شيخه. هي ليست قليلة، لو نظرنا إليها ليست قليلة، لكن العبرة في أن البخاري إنما يروي عن هؤلاء الرواة الثقات الذين عنعنوا والناس تكلموا في إيه؟ مثل رواية الأعمش ومثل رواية هشاء أو هشيم، هؤلاء عرفوا بالتدليس وهم ثقات، وقد يروون عن الثقات وعن غير الثقات، لكن رواياتهم التي في الصحيحين هي عن الثقات، ومن أجل أن يزيل اللبس يورد الخبر أو يورد خبرا آخر يصرح فيه بسماع تلميذ من شيخه، الخبر الآخر محكوم بصحته أيضا. هذا الذي يغلب على ظن الإمام البخاري أنه سمعه، ولذلك أيده بما سمع. قال: واختلف في أهله، أي في أهل هذا القسم من التدليس وهم المعروفون به، فقيل يرد حديثهم مطلقا سواء بينوا السماع أو لم يبينوا، وأن التدليس نفسه جرح. قال: حكاه ابن الصلاح عن فريق من أهل الحديث والفقهاء، وهو المراد بقوله فالرد مطلقا ثقف أي وجد عن بعضهم. قال: والصحيح كما قال ابن الصلاح التفصيل، فإن صرح بالاتصال كقوله سمعت وحدثنا وأنبأنا فهو مقبول يحتج به، وإن أتى بلفظ محتمل فحكمه حكم المرسل، يعني يتوقف على من قبل المرسل يقبله، ومن لم يقبل المرسل يرده، لأن قوله عن تحتمل الاتصال وتحتمل ليه الانقطاع. قال: فحكمه حكم المرسل، وإلى هذا ذهب أكثرون كما حكيته عنهم. قال: ولم يذكر ابن الصلاح ذلك عن الأكثرين، وهذا من الزيادة عليه التي لم تميز بقلته. هذا القول قول الحافظ العراقي، كأنه يشير إلى الفرق الذي بينه وبين ابن الصلاح في هذه المسألة. وممن حكاه عن جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول، يعني في أنهم يردون ما لم يصرح فيه بالسماع ويقبلون ما صرح فيه بالسماع. قال أبو سعيد العلائي في كتاب المراسيل: فإن أبا سعيد خليل بن عبد الله بن كيكلدي العلائي ألف كتابا سماه جامع التحصيل لأحكام المراسيل، بين فيه فصل، عقد فيه فصلا خاصا بالتدليس، وبين فيه آراء علماء الحديث في التدليس والمدلسين، وبين من قبل أحاديث المدلسين ومن ردها ومن قال فيها بالتفصيل، كل ذلك في فصل أو في باب خاص في الكتاب. قال: وهو قول الشافعي وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم، يعني ممن رد المرسل فإنه يرد الخبر الذي عنعن فيه المدلس، ومن قبل المرسل يقبله، ومن رد الخبر المعنعن لكنه إذا ورد الخبر بصيغة التحديث أو الإخبار أو الإنباء يعني صرع فيه بالسماع فإنهم يقبلون ذلك. قال: وقد وجدت في كلام بعضهم أن المدلس إذا لم يصرح بالتحديث لم يقبل اتفاقا. يقول هذا الكلام الذي يذكره الحافظ العراقي، يقول هذا كلام لا يسلم، لأن الناس يختلفون في أصل المسألة حسب اختلافهم في حديث المرسل. فمن العلماء من قبل المرسل كما يذكر ذلك عن الحنفية والمالكية، فإنهم يقبلون الخبر المرسل. أما الحنفية بل لم يقصروه على مثلا طبقة كبار التابعين، بل تعدوه إلى الطبقات أو إلى القرون الثلاثة، استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالمسألة ليست على هذا الاتفاق الذي أشار إليه. قوله هنا: وقد وجدت في كلام بعضهم أن المدلس إذا لم يصرح بالتحديث لم يقبل اتفاقا، وقد حكاه البيهقي في المدخل عن الشافعي وسائر أهل العلم بالحديث. قال: وحكاية الاتفاق هنا غلط، أو هو محمول على اتفاق من لا يحتج بالمرسل، لأن من قال إن المرسل حجة فإنه يقبل ما لم يصرح فيه الراوي بالسماع، أما الذين يحتجون بالمرسل فيحتجون به كما اقتضاه كلام ابن الصلاح، على أن بعض من يحتج بالمرسل لا يقبل عنعنة المدلس، لأنه يفرق بين المدلس والمرسل. فالمدلس حيث عرف عنه أنه يفعل ذلك ويتجرأ على ذلك، حيث يوهم الناس بأنه سمع وهو لم يسمع. أما المرسل، الفرق بينه وبين المدلس أن المرسل أمره واضح، لأنه لم يدرك شيخه أصلا، فما دام لم يدرك الشيخ وروى عنه بالعنعنة فكأن أمره معروف عندهم بأن الحديث منقطع، لأن هذا التلميذ لم يدرك الشيخ، لأن هذا التلميذ لم يدرك الشيخ. أما بالنسبة للمرسل فكونه أدركه وروى عنه بعض حديثه وروى عنه ما لم يسمعه منه مباشرة، لا شك أن في ذلك إيهام. ولذلك ردوا رواية المدلس واعتبروها منقطعة أكثر من رواية المرسل، لأن رواية المرسل الانقطاع فيها ظاهر، أما رواية المدلس فهي توهم أو فهي موهمة. قال: على أن بعض من يحتج بالمرسل لا يقبل عنعنة المدلس، فقد حكى الخطيب في الكفاية، والمراد بالخطيب الخطيب البغدادي، في كتابه الذي سماه الكفاية في أصول الرواية، إن جمهور، حكى الخطيب في الكفاية أن جمهور من يحتج بالمرسل لا يقبل عنعنة المدلس، لأن عنعنة المدلس هي إلى الانقطاع أظهر من عنعنة المرسل، فإن عنعنة المرسل لا تخفى على أهل العلم، أما عنعنة المدلس فقد توهم السماع، خصوصا وأنه قد سمع من شيخه بعض حديثه. لا، من احتج بالمرسل نعم يقبل عنعنة المدلس، لأنه يرى احتمال الاتصال فيها أقوى من عنعنة الايه المرسل. قال: فقد حكى الخطيب في الكفاية أن جمهور من يحتج بالمرسل يقبل خبر المدلس، وقوله في الصحيح إلى آخره، يعني في البيت أي وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عدة رواة من المدلسين، يعني أصحاب كتب الصحيح أخرجوا لهم، لكن أصحاب كتب الصحيح يخرجون لهم ما يترجح عندهم ثبوت اتصاله، كأن يصرح المدلس بالتحديث يقول حدثنا، وهذا لا إشكال فيه، أو أن يغلب على ظني صاحب الصحيح أنه صرح بالسم أنه لم يدلس فيه لوجود روايات أخرى فيها التصريح به بالسماع، لذلك يخرج أحاديثه على هذا الباب. ها؟ نعم تعضد رواية أخرى، لأن وهذا الذي كان يصنعه الإمام مسلم، يسوق الرواية المعلعنة ثم يسوق بعد ذلك الرواية التي فيها التصريح بالسماع، وإنما يقدم الرواية المعلعنة لاحتمال أنها أعلى، يعني لعلة ولمبرر يجعله يقدمها على الرواية المصرح فيها بالسماع. قال: وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عدة رواة من المدلسين كالأعمش وهشيم بن بشير وغيرهما، وقوله وفتش في الصحيح تجد، أي تجد جماعة منهم كقتادة يعني ابن دعامة السدوسي، والسفيانين يعني سفيان بن عيينة وسفيان الثوري ابن سعيد الثوري، وعبد الرزاق يعني ابن همام الصنعاني، والوليد بن مسلم وغيرهم، فإن هؤلاء روى لهم أصحاب الصحيح مع أنهم عرفوا بالتدليس، بل إن منهم من عرف بتدليس التسوية مثل الوليد بن مسلم، فقد كان يروي عن الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن ثقات فيسقط الضعفاء ويقول أنا أنبل الأوزاعي أن يروي عن أمثال هؤلاء وغيرهم. وقال النووي إنما في الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عن المدلسين بعن، يعني المروية بعن المعنعنة، أما المروية بالتصريح بالسماع فهذه لا خلاف فيها، وإنما الخلاف في المروي بالعنعنة. قال بعن محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى. وقال الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي في كتابه القدح المعلى، قال أكثر العلماء إن المعنعنات التي في الصحيحين منزلة بمنزلة السماع، لأن صاحب الصحيحين ثبت عندهما سماع هذا المدلس عن شيخه وتصريحه بالسماع منه، فاختار يعني فأورد الروايات وإن كانت بصيغة العنعنة، لأن ثمة مبرر يجعله يقدم الرواية المعنعنة على الرواية المصرح فيها. ثم قال رحمه الله: قال وذمه شعبة ذو الرسوخ ودونه التدليس للشيوخ أن يصف الشيخ بما لا يعرف به وذا بمقصد يختلف، فشره للضعف واستصغارا، وكالخطيب يوهم استكثارا، والشافعي أثبته بمرة، أو الشافعي أثبته بمرة قلت وشرها أخ التسوية. هذه الأبيات التي يريدها الإمام العراقي رحمه الله تابعة للأبيات الأولى. هو لما قال لنا إن التدليس نوعان، النوع الأول وهو المسمى بتدليس الإسناد، وهذا هو الذي عرفه بقوله أن يروي الراوي عمن سمع ما لم يسمع بصيغة توهم السماع. هذا النوع من التدليس عرفنا آراء أهل العلم فيه، من قبل المرسل يقبله، ومن رد المرسل القول عندهم مختلف، فمنهم من يقبل يقبل تدليسه، وهؤلاء مثل من أخرج لهم أصحاب الصحيح أو من عرف عنهم التدليس نادرا، وإذا رووا لا يروون إلا عن ثقات، وضرب المثل بسفيان ابن عيينة. والطبقة الثالثة يقبل العلماء منهم ما صرحوا بالسماع ويردون ما لم يصرح فيه بالسماع. لكن من أهل العلم من رد الخبر المدلس أو رواية المدلس مطلقا، وجرح من يستخدم التدليس ومن أثر عنه التدليس، ومن هؤلاء الإمام شعبة ابن الحجاج، فقد بالغ في ذم التدليس واعتبر التدليس كذبا، وقال ما دام كذبا يجرح صاحبه، بل إنه رحمه الله من مبالغته في ذمه آثر الزنا عليه، فيروى عنه قوله لأن يزني أحب إليه من أن يدلس. ولعل الإمام شعبة رحمه الله إنما قال هذه المقالة استعظاما لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يرى أنه لا ينبغي لأحد أن يعرض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرد، وهو أمر ثابت بسبب فعلة مثل هذه، حيث يروي ما لم يتثبت منه، وحيث يقطع الراوي الإسناد متعمدا، لأنه إذا أسقط الواسطة فإنه يسقطها متعمدا. ومن هنا كان هذا الذي يفعله كذبا، والكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره عظيم، كما جاء إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وكما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولأن كثير من أهل العلم يذهبون إلى أن الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل له توبة، فمن هنا كان ملحظه رحمه الله في أن التدليس أعظم من الزنا، لأن من وقع في هذه الكبيرة وتاب يتوب الله عليه، لكن من وقع في التدليس الذي يراه أنه كذب لا يرى له توبة. هذا توجيه كلامي الإمام شعبة بن الحجاج. قال أي وذمه شعبة فبالغ في ذمه، وإلا فقد ذمه أكثر العلماء وهو مكروه جدا. قال فروى الشافعي عن شعبة قال التدليس أخو الكذب، وقال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير يعني من التدليس. وقوله دونه يعني في قوله ودونه التدليس للشيوخ يعني ودون النوع الأول وهو تدليس الإسناد، النوع الثاني وهو تدليس الشيوخ. وتدليس الشيوخ يعرفه العلماء أن يروي الراوي ويستخدم أسماء أو كنى لشيوخ ليست معروفة عنهم، وهذا إنما يلجأ إليه الرواة إما للإغراب في الرواية بأن يوهم أن له شيخا آخر وفي الحقيقة إنه هو الشيخ الأول، أو يوعر الطريق على من بعده حيث يتوهمون أنه يروي عن شيخ آخر. وتارة يلجأ إلى ذلك بعض أهل العلم، لماذا؟ لأن الشيخ يكون أصغر من الراوي فهو لا يريد أن ينزل بالإسناد أو يروي عن من هو أصغر منه، فيأتي للراوي بكنية أو بلقب يوهم فيها أنه شيخ آخر، والواقع أنه هو الشيخ الأول. وتارة يكسر الراوي عن الرواية عن شيخ معين، ومن أجل أن يظهر أن له شيوخ ويستكثر الشيوخ يغير اسم شيخه، مرة يرويه باسمه ومرة بكنيته ومرة بلقبه ومرة ينسبه إلى جده ومرة ينسبه إلى بلد نزل بها غير البلد الذي توفي فيه ومرة ينسبه إلى غير أبيه، كان ينسبه إلى جده أو إلى أمه أو غير ذلك. ويقولون إن الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله كان لهجا بذلك، كان يعني متعلقا بهذا، فيروي عن شيخ واحد بأسماء مختلفة ليوهم الناس أن له شيوخا كثيرين، والواقع أنه شيخ واحد. ولذلك يقول هنا وقوله دونه التدليس للشيوخ أي ودون القسم الأول، وهذا هو القسم الثاني من أقسام التدليس. قال ابن الصلاح أما هذا القسم فأمره أخف من القسم الأول، لأن القسم الأول فيه إسقاط للضعيف، وهنا قد يشارك القسم الثاني القسم الأول، خصوصا إذا كان الراوي يعرف أن شيخه ضعيف فيوهم باسمه ويخفي اسمه، أو أنه يريده على اسم رجل ثقة كما يروى عن رجل اسمه عطية العوفي كان يروي عن شيخ ضعيف، فماذا حدث؟ كناه بأبي سعيد، وكان يروي ويقول حدثنا فلان عن فلان عن أبي سعيد، فيتوهم الرواة بأن أبا سعيد هو الصحابي المعروف، في حين أنه لا يقصد هذا الصحابي المعروف وإنما رجل آخر تكلم فيه. فهذا في تصوري والله أعلم أنه لا يقل خطورة عن من أسقط الراوي الضعيف، لأنه إذا لم يتنبه إليه يحكم الناس على الحديث بالصحة وواقعه أنه ليس بصحيح. هو يقول هكذا: تدليس الإسناد أخطر وأصعب، لكن هذا النوع من تدليس الشيوخ لا يقل عن تدليس الإسناد. قال الثاني: وهذا هو الثاني من أقسام التدليس. قال ابن الصلاح: أمره أخف من وأن في أول البيت الثاني مصدرية، والجملة في موضع رفع على أنه بيان للتدليس، وهذا في قوله إيه: ودونه التدليس للشيوخ أن يصف الشيخ بما لا يعرف به وذا بمقصد يختلف. لما أراد أن يعرف تدليس الشيوخ قال هو إيه: أن يصف الشيخ بما لا يعرف. وهذا هو معنى قوله وأن في أول البيت الثاني مصدرية، والجملة في موضع رفع، وتقديرها أن يصف الشيخ، ونحن قلنا أن والفعل المضارع يسبق بمصدر يقدر إيه؟ وصف الشيخ بما لا يعرف. هذا أيضا من تدليس الشيوخ، لا هو ما يعتبر قادح، لأنه إذا تنبه الناس لذلك وكشفوه وعرفوه لا يضر. هذا برضو أخف ممن يسقطه، أو أنه يأتي له باسم وكنية توهم أنه ثقة. قال: والجملة في محل رفعين على أنه بيان للتدليس المذكور، أو خبر مبتدأ محذوف تقديره وهو أن يصف المدلس شيخه الذي سمع ذلك الحديث منه بوصف لا يعرف به من اسم أو كنية أو نسبة إلى قبيلة أو بلد أو صنعة أو نحو ذلك، كي يوعر الطريق إلى معرفة السامع له، كقول أبي بكر ابن مجاهد أحد أئمة القراء، كان يقول: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، يريد عبد الله حدثنا عبد الله بن أبي داود السجستاني اللي هو أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني صاحب كتاب المصاحف ونحو ذلك. يعني هذا ابن مجاهد كان إيه؟ كان يوعر الطريق به حيث يسميه بغير اسمه أو يكنيه بغير كنيته، كما هنا حيث قال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. أبو داود سليمان السجستاني مشهور بكنيته أبي داود، فعندما يكنيه بأبي عبد الله يوعر الطريق على غيره. قال: ونحو ذلك. قال ابن الصلاح: وفيه تضييع للمروي عنه. قلت: وللمروي أيضا بأن لا يتنبه له فيصير بعض رواته مجهولا، إذا ما تنبهنا له وفتشنا ولم نجد هو يروي عن غير هذا الشيخ حكمنا عليه بالجهالة، وقد يكون هو في غاية من الإيه؟ من العدالة. قال: بأن لا يتنبه له فيصير بعض رواته مجهولا. قال: ويختلف الحال في كراهة هذا القسم باختلاف المقصد الحامل على ذلك، فشر ذلك إذا كان الحامل على ذلك كون الراوي عنه ضعيفا، كون المروي عنه ضعيفا فيدلسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء، هذا أسوأها. أما إذا كان الغرض منه تكثير الرواية أو تكثير الشيوخ فهذا يعني يكون أقل. وقد يكون الحامل على ذلك كون المروي عنه صغيرا في السن، أو تأخرت وفاته بأن تكون روايته نازلة وشاركه فيه من هو دونه. وقد يكون الحامل على ذلك إيهام كثرة الشيوخ بأن يروي عن الشيخ الواحد في مواضع يعرفه في موضع بصفة وفي موضع آخر بصفة أخرى ويوهم أنه غيره، قال وممن يفعل ذلك كثيرا الخطيب يعني البغدادي رحمه الله فقد كان لهجا به في تصانيفه لأن الهدف مختلف في البيوع أكل أموال الناس بالباطل وفي الحديث يختلف الحكم فيه باختلاف النية فإن كان الغرض منه توعير الطريق أو الاستكثار فهذا أخف خصوصا وأن أهل الحديث يكتشفون ذلك وأنه لا يصعب عليهم لأنهم ربما سألوا الشيخ عن هؤلاء الذين يروي عنهم فيصرح لهم يقول هؤلاء كلهم رجل واحد وإن لم يصرح فهم يعرفون ذلك من خلال متابعتهم للحديث حيث يتتبعون الراوي ويعرفون من شيوخه ويسألون أو يتتبعون شيوخ الراوي لا سيما وأن المحدثين رحمهم الله ألفوا في كتب الرواة وألفوا في أسماء الرواة وفي ألقاب الرواة وفي كنى الرواة بحيث لم يصبح الأمر ذا صعوبة ومشقة واضح؟ قال ولم يذكر ابن الصلاح حكم من عرف بهذا القسم الثاني من التدليس قال وقد جزم ابن الصباغ في العدة بأن من فعل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة عند الناس وإنما أراد أن يغير اسمه ليقبلوا خبره يجب أن لا يقبل خبره وإن كان هو يعتقد منه الثقة فقد غلط في ذلك لجواز أن يعرف أو أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو يعني ابن الصباغ حكم على من يروي ويدلس اسم الشيخ ليوهم أنه ثقة وليرفع الحرج عن قبول الخبر يقول هذا ينبغي أن يوصف بالتجريح ينبغي أن نرد خبره والذي عليه أهل العلم أنه لا يرد خبره وحكمه بذلك حكم غيري لأنه لا يشترط الرواية عن الثقة لأن أهل العلم من عادتهم أنهم من أسند فقد أحال ومن أرسل فقد تكفل ورواية الراوي عن الثقة أو عن غير الثقة لا تضر لكن الذي يؤخذ عليه هو توعيره الطريق على غيره فإنه لو روى عنه باسمه الصريح وإن كان غير ثقة فهذا أمر سائغ معروف عند أهل العلم ولأن أيضا الناس يتفاوتون في الحكم على الراوي فمنهم من يوثقه ومنهم من يجرحه وعندئذ يخضع هذا الراوي لقواعد الجرح والتعديل فإذا وثقه قوم وجرحه آخرون طالبنا المجرحين بماذا؟ بأن يفسروا تجريحهم فإن فسروا تجريحهم وقبلنا ذلك التفسير حكمنا بالجرح وإن لم يجدوا تفسيرا قدمنا التوثيق على التجريح كما هو الحال والذي يعني يعنينا من هذا أن أصل رواية الراوي عن الضعيف يعني الرواية عن الضعيف لا تعتبر قدحا وإذا كانت الرواية عن الضعيف لا تعتبر قدحا فلا ينبغي أن يقدح في من دلس اسم شيخ ضعيف قال وقد جزم ابن الصباغ في العدة بأن من فعل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة عند الناس وإنما أراد أن يغير اسمه ليقبلوا خبره يجب أن لا يقبل خبره وإن كان هو يعتقد منه الثقة فقد غلط في ذلك لجواز أن يعرف غيره من من جرحه لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو. هذا فيما يتعلق بالرواية أو تدليس اسم المجروح. أما إذا كان تدليس اسمه من أجل صغر سنه أو من أجل تأخير وفاته يقول فإن كان لصغر سنه فيكون ذلك رواية عن مجهول لا يجب قبول خبره حتى يعرف عمن روى عنه. وهكذا إذا روى عنه لتأخر وفاته. وقوله واستصغارا يقول منصوبا بكان المحذوفة أي ويكون استصغارا أو إيهاما للكثرة. وقوله وكالخطيب أي وكفعل الخطيب فإنه كان لهجا بالاستكثار. وقوله والشافعي أثبته أي أصل التدليس أثبت أصل التدليس في كتبه وقال إن التدليس هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع. لكن هذا التقسيم إلى تدليس إسناد وتدليس شيوخ لم يفعله الشافعي. قال ابن الصلاح والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين فقد أجراه الإمام الشافعي رحمه الله يعني على الرواة حيث ورد عنه قوله فمن عرفناه دلس ولو مرة لم نقبل خبره. قال فقد أجراه الشافعي رضي الله عنه في من عرفناه دلس مرة. وممن حكاه عن الشافعي البيهقي في كتابه المدخل. وقوله يعني في كتابه المدخل حيث قال قال الشافعي ومن وجدناه أو عرفناه دلس ولو مرة لم نقبل خبره حتى يصرح به بالسماع. قوله يعني قول الناظم قلت وشرها أخ التسوية هذا هو القسم الثالث من أقسام التدليس وهو تدليس التسوية. وتدليس التسوية في الحقيقة هو ضرب من تدليس الإسناد. ولذلك العلماء يقسمون التدليس من حيث الأصل إلى قسمين تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. ثم يقسمون تدليس الإسناد إلى أقسام منها تدليس التسوية. وتدليس التسوية يسميه بعض أهل العلم بتجويد الإسناد يقولون فيه تدليس التسوية أو تجويد الإسناد. ومعناه أو تعريفه هو أن يأتي الراوي يروي عن شيخ سمع منه ثم يسقط الضعفاء في الإسناد ممن فوق الشيخ. لكن لا بد أن يلاحظ أن الشيخ الذي أسقط أو أن الراويين اللذين أسقط من بينهما لا بد أن يكون للأدنى سماع عن الأعلى أن له سماع ولقاء. فإنه إن لم يكن له سماع ولقاء لا يسمى تدليس لأن الانقطاع يكون ظاهر. وعندئذ يقول عنه العلماء يسمونه تسوية فقط. أما إذا وصفوه بالتدليس فلا بد أن يكون الشيخ الأدنى قد روى عن الشيخ الأعلى في الجملة وسمع عنه في الجملة وعندئذ يسمى بتدليس التسوية. وخطورة هذا النوع من التدليس أن الناس يلحقون التهمة بالشيخ الأعلى ويتوهمون أن الشيخ الأعلى هو الذي أسقط شيخه الضعيف، والواقع أن إسقاط الشيخ الضعيف إنما كان من المدلس الأدنى، من الراوي الأدنى، وهذا إنما يفعله بعض الرواة، قالوا ليربأوا بشيوخهم أن يرووا عن الضعفاء، ولأنهم يريدون أن يجودوا إسناد الحديث ويسقطوا منه الضعفاء حتى يكون الحديث حجة. ولهذا كان هذا النوع من التدليس أسوأ أنواع التدليس، أسوأ أنواع التدليس. يقول هنا: وهذا قلت وشرها أخو التسوية. قال: هذا هو القسم الثالث من أقسام التدليس الذي لم يذكره ابن الصلاح يعني في مقدمتي، وهو تدليس التسوية، وصورته أن يروي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف، عن ثقة، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند، ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيسوي الإسناد كله، فيستوي الإسناد كله ثقات، أو فيسوي الإسناد كله ثقات. قال: وهذا شر أقسام التدليس، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية، فقد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، وفي هذا غرور شديد، وفي هذا تمويه شديد، وفي هذا إلحاق التهمة بالشيوخ وتبرئة ساحة المدلس. قال: وممن نقل عنه أنه كان يفعل ذلك بقية بن الوليد والوليد بن مسلم، حتى إن بعض أهل العلم كان يقول في حق بقية، يقول: بقية أحاديثه ليست نقية لاحتمال تدليس التسوية فيها، فكن منها على تقية، يعني على حذر، إذا ما كان في الإسناد بقية فينبغي لك أن تحذر، وألا تأخذ الحديث على ظاهره، بل لا بد أن تبحث عن متابعات الله حتى تتأكد من سلامته من تدليس التسوية. يقول: وممن نقل عنه أنه كان يفعل ذلك بقية بن الوليد والوليد بن مسلم. أما بقية، يعني كيف عرف أنه يفعل ذلك؟ فقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل، وهذا كتاب مطبوع في مجلدين، قال: سمعت أبي، يعني أبا حاتم، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوية عن بقية، قال: حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عن حديث: لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. قال أبي: هذا حديث له أمر، يعني فيه علة، قل من يفهمه. روى هذا الحديث عبد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعبيد الله بن عمر وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي، فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروى من الوسط لا يهتدى له، لأنه أسقط إسحاق لكون إسحاق ضعيف، وسوى الإسناد حيث سلسله بالثقات. قال وكان بقية من أفعل الناس لهذا، يعني من أكثر الناس فعلا لهذه التسوية. وأما الوليد بن مسلم فقال أبو مسهر كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم، يعني يسقط الكذابين ويسوي الإسناد. وقال صالح جزرة سمعت الهيثم ابن خارجة يقول قلت للوليد بن مسلم قد أفسدت حديث الأوزاعي، قال وكيف؟ قلت تروي عن الأوزاعي عن نافع، وعن الأوزاعي عن الزهري، وعن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد الأسلمي، وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأشبيلي وهذا ضعيف، وبينه يعني وبين الأوزاعي وبين الزهري